محمد بن عبد الملك رفيع المقام تحج البنات. محمد الهاشمي محمد القرشي المدني محمد الرحمة المهدية والنعمة المهدية الذي أدبه رسوله فطهره وزكاه ومن كل دنس ورد نقاه ورفع قدره في العالمين فعلاه ورفع قدره بين السماوات والأرض فرقاه ومن فوق سبع سماوات كلمه وناجاه وقربه الى حضرته البديهيه واسماه واعطاه حتى ارضاه فقال له ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلوا على من أتت حقا بشائره الهاشمي الذي طابت على عرشه هو النبي الذي تأتي الملوك له على الرؤوس فتأتيهم مفاخره هو الطبيب لجذب الناس كلهم يشفي العليل وللمكسور جابره صلى عليه الله ما طلعت شمس وطاح فوق الغصن طائره فأول لقاء بكم أرجو السيدة العلماء والقراء والمؤتدرين والفضلاء وأهل الحكمة والحكماء أن يمسكم بكل حب وإصرار بكلام رب العالمين ضرب في الأرض ورافع السماء فهو أقوى الأقوياء وهو أغنى الأغنياء إن شاء رفع وإن شاء رفع فلا تغتر بحلم الله ولا تغتر بعظمة الله وكن خاشعا لله ولا تحظى في الحوض غير وقفت عليك يا سيد يا بطل يا أهل العربية والبلغاء استمعوا لقول الله فقد سمعنا وعشنا مستمتعين والذي يتحدث رب العالمين فإذا تحدث وهو وزير أو رئيس أو محافظ أو رئيس مركز أو أي منصب فإننا ننصت له بكذا ولا نستطيع أن نتحدث أمامه ولكننا نتحدث والله يتحدث إذا قرع القرآن فليس القارئ وإنما إذا قرع القرآن ف لضربت بيد من حديد على كل متحدث من أسماء القرآن. القرآن معين لا يوم، فإذا قلت فلتستمع حتى أن تستحب له. وهناك قول يوم القيامة مرفوض، هناك قول يوم القيامة مرفوض، ولما يبقى يوم القيامة مرفوض غير مرفوض لمين؟ مرفوض لا ينظر الله إليك ولا يزكيك، هيبقى مرفوض من مين؟ وهو مفيش مفيش حد اثنين الا هو واحد. لا بتقول كده، لا بتقول كده في سورة المؤمن او في سورة خلاص يا عم، بتقول لمن يقول يوم ردك الآية ختام جميل، وأنا ما تطلعها من الشيخ أحمد أحمد ده، ردت الآية ختام جميل لمن الملك اليوم. النهارده الملك لفلان والملك لفلان، ما هي دنيا واسعة بقى، والملك لفلان والملك لفلان والملك، مش عايز أقول أسماء. النهارده العظمة لفلان، والنهارده القارئ الأوحد فلان، بكرة ما تلاقوهوش، والنهارده القارئ الأوحد فلان بكرة يموت. في ممالك كتير هنا هنا هنا، في ممالك كتير، ده وزير وده غفير وده رئيس وده محافظ، في ممالك كتير هنا، لكن هناك ملك واحد. لمن الملك اليوم؟ لله. لله يعني في كلمة معطوفة هنا برضه، يعني الملك اليوم لله، يعني استفهام ورد عليه. لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله. وختام سورة القرآن، ختام السورة بيجيب جملة كبيرة زي اللي قبل، هنا يقول لمن اليوم لله. طب ما لله يبقى لازم يبقى الختام بقى العزيز الحكيم، ولا القاهر الغلاب، ولا القوي المتين، تبقى المناسبة ايه؟ لا مدام واحد يبقى الواحد لله الواحد، ومدام على روح واحد يبقى قهر الجميع والله الواحد القهار. الله عليك يا شيخ، الله يصلح حالك يا مولانا، في بقى ناس مرفوضه دي. نعم يروح كده ألف ساعة وينسى الأمور مر قوي. في ناس هتعدي وناس هتقع وناس فوق الصراط وناس سليم وناس شمال، وفيها ناس بقى تقف ويقوم يقول لهم انتوا مش معانا، انتوا مرفوضين. ليه يا رب؟ لا اله الا الله، يعني معيشة وايد فرق. او قال احد يقول معيشة ضيقة، لا ممكن يبقى مليونير وعيش وضوء. نعم في الصدور، يعني ليس ليس الضنك ضيق العيش، وانما الضنك حتى الكلمة نفسها الضنك، يعني مضغوط عليه من جميع نواحي. ممكن يبقى مليونير ويطلع عن ولد يقوم يكرهه في الدنيا الحياة، اطلع الواحد ست شكاكه في نفسه وبيته بتاعه وان جابلها عربية تقول ايه ده عربية تفضل احسن منها. لكن وانت مع رب لو جبت كالورية حتة كلابية ماشي صوفين في ثلاثة فيها بتقول ما تحرمش منك يا حبيبي، بدخل في العربية لسه ومن اعرض عن ذكري فان لكم عسنا حظا كذا، ويبقى بقى اليوم لكم فعلا الصورة. هو مش هذا كان القرآن على أكبر من اسمه. أيوة يوما عبور أمام صغيرة. إننا نقرنا مرافينا يوما عبور. اليوم نفسه عبور. يعني إيه مرابط. يعني ايه معبوش مرابط. يعني عبوش ده يعني مكسر. واليوم مكسر قادر ومكسر. هتبقى الدنيا تبدل والارض غير الارض والسماوات الدنيا مقتولة. والسماء انقضى الى شمس تورت. والسماء انقضرت والجوم مرض وعدها. والدنيا محبطة خالص. يقول كل ومن اعرض عن ذكري فان نطمع شفا مركب. ونحشوه يوم القيامة احنا. ده انا ما شفت على الشيخ. قال ربي محشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك يوم الحمد لله يا رب. عليك يا عم الشيخ محمد. الله عليك يا مولانا. خليك معانا يا مولانا. بارك برضا. حلو. حلو. حلو يا مسيح. اللي انا عرفت يعني دخلنا والقران بيقرا دخلنا وبنتحدث نتحدث. السلام عليكم للجميع زي ما انا عملت الله يسلمك يا مولانا. حتى ليش الله يسلمك يا مولانا. ده مش ضحك ده. ده هو الرجل للقرآن للعلم للعلماء للمستعينين للقرآن يبقى له كلام وله عظام. معلش جايز الكلام ده يزعل الناس لكن حتى لو زعل البشر ورضي رب البشر فلا يهمني كل البشر. ليتك تحت والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت التي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا طاح منك الود فكل غير وكل مرحوبة ومجرى. إذا طاح منك الود وفي آية القرآن في سورة مريم لا يتعلم رحمن ودى في سبب فيها وفن والمين بين الله. أنا لو كنت عايزة حتى الفات بسمعك من صوت الشيخ أحمد عامل ولا فرق لطمة إنسان من شغلاتها من شغلاتي موطي دي بدها ليلة دي بدها ليلة يحب استعرف من الشيخ يمدي وقضى ربك ألا تعبد إلا إياك وقبله من بطل القراء الشخصية بتولي من أول سورة الإسراء. فإذا تحدث فهقض مختطف عامل مشترك قاتل مشترك يعني زي ما بقولوا في بتوع اليوم قاتل مشترك يعني قاتل مشترك. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه يبقى دي عباده. اول الاسراء بيقول سبحان الذي اسرى بعبده يبقى دي عباده. يبقى حقة العباده لمين؟ لله. طب ليه حقة العباده لله؟ ومعاه ضرب البحر. فإن أحسنتم أول الإسراء وقضى ربك أن تعبدوا إلا إياه وبعدين على طول في سورة الكهف اللي هي آخر سورة الكهف. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك. هو كده إخلاص للعبادة لله مش كده؟ ليه؟ جوراد بصورة الجنة ده مش عارفك ليه؟ اخلاص العبادة لله ليه مش عارفك؟ ولقد خلقنا الانسان من سلالة خلقناه يبقى الخالق يجب ان يعبد. وانت ما يجبش يحرق ها؟ لا يعبد. أفمن يخلق كمن لا يخلق. أنا أعمل الجزء بين المرتاح ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. مش هقص الموضوع ده لانه فيه خلاص بقى مثلا من الشرعيه لكن اللي هي الايه؟ ها؟ اللي هي بدايه الخلق خلاص بقى مثلا من الشرعيه يعني ايه سلاله؟ مجموع المعادن والالوان اللي في العالم عشان طلع منه اسود وابيض واصفر وملون كل المقاطع وطلع منه راجل صالح وراجل طيب وراجل فاسد وراجل عار وراجل مؤمن وراجل كافر لانه خد من جميع الاصفار. طب ده مش كل ما يخلق واحد بقى يعمل له نصيب وكاف لا لا هنعمل تقاوي ومش كل واحدة هخلقه واعمله رب وطيب ولا تعمل يا رب جالة هطلع واحدة منه راجل هيطلع منه انت ازاي يعمل حاجة اطلع يا رسول تبتاه نعم يا ايها الناس يا ايها الناس اطلعوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها هو زوجها ولا زوجتها بس من هم يعني استحلموا ايه الزوجة لا الزوجة باللغة العربية خلاص نعم زوجة هو كلمة الزوج تعني الاثنين ذكر زي ما عمل الشيخ احمد كبير قل نعمل فيها من كل زوجين الثاني وبقى الصراحة الثانية من كل زوجين الثاني يبقى زوجين يعني ايه صنفين وخلق منها الزوجة وبعدين في كام بس من هم رجالا كثيرا ونساء ماشي ازاي عن طريق الثلاثة بس ولقد خلقنا الانسان من سلالات المنطقين وبعدين ثم جعلناه في قرار مكين الاول جعلناه نطفة النطفة دي فين انت بعدين تذكر الرجال والله دي حاجة ثانية وبعدين كده النطفة دي لو جبت دكتور وشرح أعراض يقول لي النطفة دي فين؟ فقري ربنا يكتب شر الفقر احنا لو جبنا وشرحنا هنلاقي النطفة دي فين؟ قال ده معمل بينصنع ساعتها ويفرد ساعتها ويرمي ساعتها انا في النقط لسه في النقط انا مش على طول اللي لاقي الشعار بالله على الطريقه العزيزيه ايه هو ابعد يعني ايه ابعد يعني ابعد من هنا من مكان ده صلاه يا رسول الله على الرد عليه الشعار الثاني عطر عطر يعني لا اله الا الله نعم نعم من نقطة خلافة وصنعه دقة كالقرص والحام الضبط من طعام مبيتة ساعة اللعبة مع الولي هنا بقى هنفهم هنا هنفهم يومي قتل الإنسان ما أفرح من أي شيء خلقه يقول من نقطة خلقه فقدر بعض قطع قدروا إيه بقى لما اليهود راح لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عدة أسئلة فجلوا ماذا تعرف بعد عد ماذا تعرف عن ماء الرجل ده اليهودي بنت رسول الله صلى الله عليه وماذا تعرف عن ماء المرء قال له ماء الرجل ابيض ده كلام مين كلام الرسول وماء المرأة اسود فاذا على ماء الرجل ماء المرأة شوفوا الرسول شوفوا الدكتور شوفوا علم البشرية شوفوا فإذا وقول إذا كذب فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر وإذا على ماء المرأة ماء الرجل آنفة تقول رسول الله هل كنت تعلم قال والله لا كنت أعلم وإنما علمني الله لسه بتنس محطة ايه Oh.